السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الثورة العرابية بدأناها وإحنا متحمسين جدا وشغوفين إن إحنا نعرف كيف بدأت وكيف يعني اشتعلت هذه الثورة وكيف تجاوب معها الشعب المصري. ولكن للأسف الشديد عندما وصلنا إلى هزيمتها أصبنا جميعا بحالة حزن شديد. هنستكمل مع حضراتكم ماذا بعد هزيمة الثورة العربية، ما الذي حدث بأبطال هذه الثورة، وكيف كان ينظر الإعلام المصري وقتها لبطل الثورة العربية أحمد عرابي. تعالوا نشوف عشان نعرف ما أشبه الليلة بالبارحة. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الباحث الإسلامي، الباحث في التاريخ الإسلامي، الأستاذ محمد إلهامي. مرحبا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك يا مولانا. أهلا بك ومرحبا. الله يكرمك. إذا نقدر نقول أن الثورة العربية هزمت. نعم. وحصل بقى يعني إيه بعد كده تحديدا قادة الثورة إيه اللي حصل لهم، وكيف كان ينظر الشعب والإعلام إلى أحمد عرابي تحديدا وقادة الثورة معه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن نقرأ التاريخ لكي نستفيد به في واقعنا، بالتأكيد، وإلا فما فيش فايدة من أن احنا نقرأ التاريخ، لأنه خلاص يعني تلك أمة قد خلت. لكن لما نبص مثلا على الثورة العربية فإحنا بنحاول نشوف إيه اللي هيحصل لو ثورتنا دي هزمت وتمكن الانقلاب من هزيمتها. أحمد عرابي مثلا حوكم أمام محكمة مصرية مش أمام محكمة إنجليزية. خلينا نقول نذكر السادة المشاهدين أن محمود سامي البارودي كان رئيس الوزراء، أحمد عرابي كان وزير الحربية، وزير الحربية، لكن الجميع يعرف أنه قائد الثورة، وهو قائد الثورة. نعم. وعلى فكرة محمود سامي البارودي شركسي وليس مصريا. وهذا يعني دليل على أن الثورة ما كانتش ثورة وطنية قومية بالمعنى العنصري المعاصر يعني، وإنما كانت ثورة إسلامية ضد النفوذ الأجنبي. فأحمد عرابي حكم أمام محكمة مصرية بتهم إيه بقى؟ بتهمة مخالفة أمر الخديوي. يا سلام. لا بتهمة مقاومة الاحتلال ولا بتهمة عدم الحفاظ على سلامة الأجانب. اختيرت له يعني أقل التهم، التهمة الوطنية اللي هي زي الخروج على الدستور والقانون، يعني الخيانة، يعني شبيهة بالخيانة، الخروج على الدستور والقانون يعني بهذا المعنى، علشان حتى التهمة ما تبقاش مشرفة. وحكم عليه بالإعدام، ثم خفف هذا الإعدام إلى النفي 20 سنة. يعني حكم عليه بالإعدام. نعم. ثم خفف الإعدام إلى النفي 20 سنة، النفي خارج مصر. نعم. هو وقادة الثورة العربية وذهب إلى جزيرة سيلان اللي هي سريلانكا دلوقتي، ففضل فيها حتى مات، حتى 20 سنة. رجع بعد 20 سنة بس خلاص، رجع شيخا كبيرا محطما، ورجع قائد ثورة مهزوم وحتى مدمر نفسيا. ولذلك نقول دي من الحاجات اللي أسسها الإنجليز واستفاد منها سائر الساسة فيما بعد. متى يقتل قائد الثورة ومتى يحبس؟ دي كانت بعد رجوعه، ولا أظن دي كانت بعد رجوعه، بعد رجوعه. ده أحمد عرابي في آخر أيامه. يقتل قائد الثورة طالما في ثورة قائمة وخطر قائم متهدد، أظن ده كده. هذه أيضا في آخر أيام، آخر أيام. أما هو يحبس أو ينفى إذا أمن العدو من الثورة، فيريد ألا يعدم قائد الثورة لكي لا يكسبه الصورة الخالدة في التاريخ، يريد أن يهزمه نفسيا وروحيا. ولذلك عرابي، أنا بقول كده وعايز أقول أني أعذره. عرابي لما عاد إلى مصر كانت له تصريحات في غاية السوء عن صداقة الإنجليز وعن عدم مقاومة الإنجليز وعن إن الإنجليز دولة متمدنة وهكذا. لكن حضرتك بتقول أعذره. أنا أعذره، لأن الإنسان المهزوم الذي تعرض للسجن أو للنفي 20 سنة وعاد وهو محطم، لا أجد في نفسي إلا أن أعذره. لكن لازم إحنا نعرف دلوقتي بأن اللي إحنا شايفينهم أبطال وباسلون، هم دول لو تعرضوا لمثل هذه، لو هزمت ثورتهم واتسجنوا 20 سنة، هيطلعوا برضو على هذه الشكل. الهزيمة تدمر الأحلام. عبد الله النديم قائد الثورة المدني الرجل الذي فكر في هدم نظام وإقامة نظام، فضل 9 سنين مطارد كل أمله فيها أن ينجو بنفسه، وبعدين نفي خارج مصر، نفي إلى لبنان، وبعدين نفي إلى القسطنطينية، ومات في القسطنطينية، ولم لم يتمكن من العودة إلى مصر أيضا. مات في تركيا هنا في القسطنطينية، اسطنبول، في القفص الذهبي بتاع السلطان عبد الحميد جنب جمال الدين الأفغاني. بقية أعضاء الثورة وهم في سيلان، في محمود سامي البارودي، نعم محمود سامي البارودي، هم طبعا كلهم عادوا شيوخا محطمين. أنت متخيل ناس يعني ناس دلوقتي كانت في نفي أيضا مع عرابي. نعم نفي في مع عرابي، وهناك في المنفى اشتعلت بينهم الخلافات، وده شيء طبيعي في زمن الهزيمة وفي حال الهزيمة. أحسنهم حالا محمود سامي البارودي لما عاد إلى مصر اعتزل السياسة واعتزل شيئا، وشفت متخيل رب السيف والقلم انتهى إلى الهزيمة. فلأجل هذا نقول أنه فعلا أنصاف الثورات قبور الثوار، وأنه لابد أن يعني لابد، إذا يقول المتنبي إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، وإذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. فلا بد أن تنتصر الثورات، وإلا هنفقد إحنا، هنفقد المثل، هنفقد القيم، هتنهار الرموز، وده شيء طبيعي وسنة بشرية، حتى وإن كنا سنعذرهم تاريخيا، إلا لكن إنه على الجانب البلاد الآخر والعباد. لكن على الجانب الآخر أيضا مما يستفاد من ثورة عرابي أيضا إن هي رسالة أيضا للثوار، إنك لما تثبت على ما أنت عليه وتظل تقاوم حتى آخر نفس، وتموت وأنت مقاوم، أفضل من أن أنت نعم يمثل بك عدوك بهذه الصورة، صحيح، حتى يصنع منك صورة ذهنية للمهزوم. لا، موت وأنت تقاوم، صحيح، أفضل من صحيح أنك تهزم هكذا. ما هو هذا لا شك فيه، ولذلك نقول أن من أخطاء عرابي الكبرى أنه تصرف كعسكري مهزوم ولم يتصرف كقائد ثورة. لو تصرف كقائد ثورة كان بدأ يشعل حركة مقاومة، وما كانش ممكن يعني يظل أسيرا بين يدي الإنجليز. المفارقة هنا يا شيخ سلامة أن عرابي ظل مشتوما وملوثا وشخصية سيئة طوال 150 طوال 70 سنة فيما بعد، يعني ما بعد ثورة عرابي، ما بعد ثورة عرابي الإعلام كيف كان ينظر له؟ مش بس الإعلام، لا، الإعلام طبعا من أول ما تمت هزيمة عرابي خرج منشور الأهرام يبشر بالقبض على العاصي عرابي ورفاقه. العاصي، العاصي هكذا عرابي ورفاقه، نعم، يعني هذا منشور الأهرام. 146، العدد 146، اسكندرية، 15 سبتمبر 1882، العاصي عرابي. والبداية والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، ويقول إنه والعساكر الإنجليزية هم قبضوا على العاصي، قبض على التهمة، قبض على عرابي في أهرامنا من أنه مش عارف إيه في سفتة، قبض على عرابي وطلبة وحسن مظهر وإخراجهم وإخوانهم وإخوانهم ابتسم ثغر مصر، ابتسم ينهر أبيض يا جدعان، لا هو اهتز إيه؟ واهتز عطفها طربا وتهللت القلوب فرحا ريثما اقتبلت البشرى بانقضاء الأزمة وفك المعضلة، فتبادل العالم التهاني على وجوه مش عارف ايه وسمات، وعلى وجوههم سمات البشر والسرور، ولسان الحال ينادي، ولسان الحال ينادي والذي خبث لا يخرج إلا نكد. ابن أين المفر أيها الباغي، أيها وسيف الباغي العدل مسلول، وسيف العدل مسلول، يا من مش عارف بماذا تحتج الآن وأنت في قبضة جيش الإنجليز الباسل، ماذا تقول في إحراقك الإسكندرية وتخريب البلاد وهكذا. إيه ده، عرابي اللي أحرق إسكندرية، ما هو واللي خرب البلاد، اتهم بأنه هو الذي أحرق الإسكندرية. ده سبحان الله، ده في يعني جريده في جريده، وشوف من المفارقات، وكانت هذه الجريده اسمها جريده الوطن، شوف المفارقات، يعني كتبت تدين تخفيف الحكم على عرابي الى النفي 20 سنه، كانت تريد اعدامه. جريده الوطن، جريده الوطن بتتكلم على الوطن دلوقتي ولا الوطن بس في جريده الوطن برضه دلوقتي؟ لا لا، انا بتكلم على جريده الوطن اللي في الوقت ده. اتكلمت عن ايه بقى؟ ادانه تخفيف الحكم على عرابي، وكانت تريد إعدامه لما خفف الحكم من إعدام إلى وكان حتى اللورد كرومر اللي هو بقى الحاكم الإنجليزي في مصر شاف إن اللهجة دي لهجة يعني ممكن تضر بالاحتلال، فأرسل إليهم مستنكرا ايه يعني ايه ما تنفقوش للدرجه دي يعني. فكتبت اعتذارا تقول بان احنا يعني بلغ الحال في غايه السوء لدرجه ان احنا تمنينا دوله بربريه تيجي تحررنا، فما بالك وقد جاءتنا دوله الانجليز، واحنا سلام. صحيفه الوطن كنا دايما يعني ننشر ماثر الدوله الانجليزيه ونكتب عن تمدنها ورقيها وهكذا. ما شاء الله ما شاء الله. فانا عايز اقول لك يعني شوف بس القضاء، شبيه جدا القضاء والاعلام هما صوره القوي. تعرف نيتشه يقول القانون ما هو الا تعبير عن رغبات الاقوياء. تمام. وحتى الدكتور عبد الرزاق السنهوري هو طبعا فقيه القانون الكبير يقول القانون يحكم بين الانداد، اما حيث غابت النديه فالقوه هي القانون. طبعا. فالقضاء والإعلام هما صورة النظام الحاكم. لا يمكن يعني لا يعني عرابي بطل الثورة، عرابي القائد، عرابي كذا، كل تحول فجأة إلى مجرم وخاين يعني بالضبط. الأسوأ من هذا يا مولانا إن عرابي ظل مشتوما على لسان الوطنيين. يعني ناس زي مصطفى كامل وناس زي محمد فريد كانوا يعبروا، طبعا ده مشهد الاحتلال الإنجليزي. لأن الخديوي توفيق عند الاحتلال الإنجليزي عمل حفلة ضخمة وعمال يوزع فيها الفلوس والذهب على الإنجليز. يا سلام. وأعلن ببساطة تسريح الجيش المصري. يعني إحنا نكتفي بالإنجليز. الجيش المصري طبعا هو وضع نفسه تحت حماية الإنجليز. بس الملحوظة هنا إن حتى مصطفى كامل ومحمد فريد حل الجيش المصري. نعم. حل تماما، ما عادش في تماما جيش خلاص، هو عايز الإنجليز خلاص. وما بعد ذلك تم يعني الجيش بقى المصري اللي نشأ بعد كده تم تأسيسه على عين الإنجليز. ولذلك بعض إخواننا الباحثين يعني يقولوا إن ده جيش الأجانب وليس أصلا جيش مصري، لأنه اللي عمله كان أجنبي في ظل احتلال. الجيش الجديد بقى ده عملوه الإنجليز فيما بعد. أسسوه وسابوه مشوا. نعم. يعني هم سلموا له الحكم. سلموا البلد. صحيح. البلد أمانة اوعى تسيبها. فلذلك وكتاب عبد الرحمن الرفعي عن عرابي صودر قبل ما ينشر في زمن الملك فاروق. لم ينشر إلا في زمن عبد الناصر، لأن عبد الناصر كان محتاج أي شيء يطعن في أسرة محمد علي. يعني شوف حكم التاريخ، بيظل المهزوم خائن إلى أن تذهب دولة المنتصر ويبدأ إعادة كتابة التاريخ من جديد. طيب هذه كانت صورة عرابي في الإعلام، كيف نعم. كانت صورته عند الجماهير وعند المثقفين وعند صورته عند المثقفين يعني. هي صورته عند الإعلام. أنا كما أحكي لك أن مصطفى كامل ومحمد فريد كانوا يعبرون عنها بالثورة المشؤومة، لأن هو تم وصفها على اعتبار أن هي اللي جابت الاحتلال لمصر، وأن لو عرابي سمع الكلام ومشي من مصر ما كانش الاحتلال جه. طبعا هذا من التفاهة الحقيقة يعني. حتى وإن قالها بعض الناس المحترمين يعني، لكن نفس الكلام إن ثورة يناير هي اللي جابت العسكر. هي اللي نعم. واخد بالك؟ فيعني لو ما كناش عملنا ثورة يناير ما كانش العسكر جه. فيعني كان العسكر نعم. اتهم عرابي بإنه لو مشي كان ضحى بنفسه في سبيل استقلال الوطن، وكأن الإنجليز والفرنسيين كان عندهم ثأر شخصي مع عرابي، وكأنهم حركوا هذه البوارج علشان عرابي. فالحقيقة تمكن المحتل من البلد خلاص. تمكن المحتل من البلد. هنا حصلت مفارقة لابد من التركيز عليها. نعم. لما نزل الاحتلال الفرنسي إلى مصر وهزم جيش المماليك إبراهيم باشا، إبراهيم بيك ومراد بيك. من قبل كده يعني. قبل 100 سنة يعني، قبل 110 سنة تقريبا، اشتعلت الثورة الشعبية والمقاومة الشعبية. طيب لماذا لم تشتعل الثورة والمقاومة الشعبية ضد المحتل البريطاني؟ ضد المحتل البريطاني. هذا هو أثر دولة محمد علي يا مولانا. هذا هو أثر دولة محمد علي. محمد علي الذي حرم الناس من حمل السلاح، الذي قضى على الأزهر والقيادات الشعبية، الذي قضى على الأعيان والملاك وحول كل الناس إلى عبيد أجراء في الأراضي، الذي احتكر القوة في الجيش النظامي، فأصبح الجيش النظامي وقتما يسقط تسقط البلد. بينما يعني اذا سقط الجيش سقطت البلد. هذه هي ازمه الدوله الحديثه. بالظبط. والموظفين الموظفين اللي ماسكين الادارات اتغير عليهم الاحتلال شغالين برضو معاه، لانه ده طب يعني خلاص اصبحت البلد محتواه تماما في اروقه سلطه. يعني اصبح العالم والشيخ بياخد مرتبه من سلطه. لو انهارت هذه السلطة. ولذلك دايما الموظفين أهم عناصر معوقات الثورة. طبقة الموظفين اللي محتاجين دايما نظام مستقر وإلا حياتهم متهددة. هم دائما في جيب الدولة، دائما في جيب السلطة، دائما في جيب المستبد، لأن هو يملك حياتهم. كل الناس إذا كانت مرتبطة بالسلطة، الدولة إذا كانت مهيمنة على كافة وجوه النشاط الاجتماعي، فهي فعليا تصبح مسيطرة على السلطة. واللي بيعمله عبد الفتاح السيسي دلوقتي من سيطرة الجيش على كل شيء، أيوة، هو دليل على فهمه لهذا الموضوع. طبعا سواء هو فهم أو من يخطط له فهم، لكن دليل على أنه أي أزمة تحصل في الجيش يتضرر منها أصغر طفل في مصر. حتى ألبان الأطفال أصبح يحتكرها مؤسسات تابعة للجيش، حتى معامل التحاليل والأدوية للسرنجات كمان. ولذلك يعني ابن خلدون منذ قديم وهو يعتمد في هذا، وحتى تنسب إلى أحد من السلف الصالح، فصل في أن تجارة السلطان موجبة للكساد. وقت ما السلطان يدخل على السكة الاقتصادية يبدأ الكساد، لأن الدولة تبدأ تسيطر. والكلام ده بيقوله ابن خلدون وقت ما كانت الدولة سلطتها ضعيفة، لكن شوف دلوقتي الدولة سلطتها ازاي. فلم تندلع حركة مقاومة، لأن محمد علي كان بالفعل دجن الشعب المصري ومنعه من حمل السلاح، وقضى على قياداته وأعيانه، قضى على النشاط الاقتصادي الشعبي الطبيعي، وأصبحت كل الأنشطة بيد الدولة. فلذلك يأتي المحتل يسيطر على البلد، وتظل حركة الموظفين والإقطاعيين وكبار الملاك خدام عند المحتل، لأنهم في حاجة إلى وجود سلطة. ولذلك يقول أرنولد توينبي المؤرخ البريطاني المعروف أنه ما فشل فيه نابليون بونابرت نجح فيه وبجدارة محمد علي. طب ما هي أول إجراءات اتخذها المحتل البريطاني أول ما تمكن؟ طيب، بقيت هنا جيوب مقاومة. الجيوب المقاومة دي بدأت فين؟ بدأت في المناطق التي لم يصل إليها التحديث بتاع السلطة. المناطق التي ما تزال محتفظة بأخلاق الريف وأخلاق القرى، الأماكن اللي لسه ما دخلتش في العلمنة والتحديث. بدأ المحتل البريطاني في شن الغارات على هذه المناطق، هذه كانت أولى الأولويات. وامتلأت مصر بأربع أضعاف سعة السجون فيها من الناس. تقريبا برضو شبه اللي بيحصل دلوقتي بالزبط. السجن اللي بيشيل 100 بقى يشيل 400. والإنجليز الدولة المتحضرة المتمدينة كانت ابتكرت وسائل تعذيب لانتزاع الاعترافات من الناس. ووسائل التعذيب حتى هذه يذكرها مؤرخين إنجليز، يعني لو نظرت مثلا في كتاب استعمار مصر بتاع تيموثي ميتشل، أو حتى في كتاب التاريخ السري اللي احتل إنجليز مصر بتاع ويلفرد سكان بلانت، يذكر مثلا توماس ميتشل انه التعذيب كان بالتعليق والحلق الحديديه ويعني وغرس مسامير محماه في الجسد، بحيث انه يقضي مباشره على كل جيوب المقاومه التي يمكن ان تقاوم الاحتلال الانجليزي، ويسعى بسرعه في ربط هذه المناطق النائيه بالسلطه. ولذلك بدات عمليات احصاء السكان، وبدات عمليات ربط هذه المناطق البعيده من خلال الطرق ومن خلال وسائل الاتصال، بحيث أن السلطة دائما تكون قادرة على التأثير في هذه المناطق، وتبقى المناطق دي مرتبطة بوجود السلطة. أنا هنا أنصح بكتاب تيموثي ميتشل بقوة، لأنه بيناقش فيه أن استعمار مصر على الحقيقة تم من أيام أولاد محمد علي، ولم يتم من أيام الاحتلال الإنجليزي فعليا. وأنه بناء المدن الحديثة، أنا هنا سأستطرد بس هذا مهم. إيه الفرق بين المدينة الإسلامية والمدينة الحديثة؟ المدينة الإسلامية مدينة ضيقة متعرجة، مقفولة على نفسها بباب الحارة، وباب الحارة مقفول بباب البلدة، وباب البلدة مقفول بالمدينة، والمدينة كلها حواليها سور يغلق. فعند أي لحظات خطر يعرف الناس جميعا من الغريب ومن الوافد الطارئ، وعند أي لحظات خطر يستطيعوا إغلاق الأبواب على أنفسهم. والبيئة الموجودة داخل البيوت بيئة مجهولة بالنسبة للسلطة. بينما المدن الحديثة مدن فسيحة واسعة، طرقات تسير فيها المركبات، تستطيع السلطة أن تصل إلى أي مواطن في أي لحظة. والسلطة عندها يعني البيانات الكاملة عن كل مواطن، وعدد النساء وعدد الأولاد. فلذلك سعت السلطة البريطانية منذ اليوم الأول إلى تحويل هذه البيئة الإسلامية المنغلقة إلى بيئة مفتوحة ويعني كيان استعماري يستطيع أن يسيطر عليه. طبعا اللورد كرومر الذي كان حاكما على مصر له كتاب اسمه مصر الحديثة، يشرح فيه إنجازاته في مصر. وحين يشرح طبعا هذا الكتاب من أهم الكتب التي ينبغي أن تقرأ، لأنه هو مثلا يقول، يعني مثلا هو أراد أن يجعل مصر خادمة للمحتل البريطاني. كل الأنشطة الاقتصادية التي تمت في مصر كانت تستهدف إما تحويل مصر إلى مركز المواد الخام التي تستخدمها الصناعة البريطانية. حتى الأموال المصرية أخذوا غطاء الذهب ووضعوا مكانه سندات الخزانة البريطانية. ارتبطت العملة المصرية بالعملة البريطانية. لم يفكر في إنشاء مدارس جديدة، وكان هو يقول إنه هدفه في التعليم كان إخراج طبقة من الموظفين. حتى إنه مثلا ألبرت حوراني في كتابه يعني طبقة الموظفين يبقى بأميين عادي عشان يبقى الناس تعيش يلاقوا خدم يخدموه. بالضبط كده، هو طبقة من الموظفين لكي تعمل في الجهاز الإداري للدولة. أنا بقول لك ألبرت حوراني في كتابه تاريخ الشعوب العربية، هو طبعا مستشرق ويعني غزير العلم وعميق التجربة، يقول إنه أراد أن ينشئ تعليما يفرز طبقة من الموظفين وليس إلى حد إفراز شريحة من المثقفين الساخطين. وجيه الراجل دائما المحتل ضد العلم. نعم. وجيه الراجل اللي اسمه القس اللي اسمه دينلوب، وهذا بدأ في تكوين النظام التعليمي الذي يقصي تماما العلوم الشرعية والأزهر ومن بثق عنه من المعاهد لحساب التعليم المدني الذي يعني شيخ الأزهر بدأ في ذلك الوقت يجد نفسه في أدنى درجات السلم الوظيفي، وبطبيعة الحال محدش كان في الوقت ده محتاج يبقى شيخ أزهر ولا يهمه يبقى شيخ أزهر، وإنما يحتاج يبقى أفندي متعلم، لأن الأفندي المتعلم هو اللي عارف يعيش، هو اللي عارف يأكل ويشرب يعني. أو من أوائل الحاجات اللي عملها إنه فتح مصر أكتر ما هي مفتوحة للأجانب، فكل الأنشطة الاقتصادية التي تجري في مصر صحيح بدأت المالية المصرية تنشط كأرقام، لكن من المستفيد من هذه هو المحتل. ولم يعني لم تتحسن لا أحوال الفلاحين المصريين ولا أحوال بقية طبقات الشعب. وبطبيعة الحال تحالفت السلطة الإنجليزية المهيمنة مع طبقة الإقطاعيين وكبار الملاك والسلطة الخديوية، وهكذا استقر الاحتلال الإنجليزي في مصر. بدأت تظهر الصحف الموالية للاحتلال الإنجليزي والتي تسبح بحمده وتدعو إليه. بدأ الاحتلال يقصي الأقباط المصريين من وظائفهم مقابل نصارى الشام، وهنا منهج دعم الأقليات. يعني الأقباط المصريين، على فكرة الأقباط المصريين كانوا يمثلوا 45% من عدد الموظفين. شوف هم طول عمرهم 6%، لكن كانوا يمثلون 45%. والكلام ده القباط المصريين من الموظفين. الكلام ده ورد في رسالة الدكتوراه للدكتورة سميرة بحر، عنوانها الأقباط في الحياة السياسية المصرية، يعني مصدر ليس إسلامي أصلا. يعني هم 6% مثلا كتعداد، 25% 45% من الموظفين. أراد المحتل إزاحتهم لكي يدعم أقليات داخل الأقليات. لما يجيب نصارى الشام المناهضين للحكم العثماني والذين فروا منه إلى مصر ويوليهم هم مكان، يعني وضعهم في المؤسسات أو وضعهم حتى في الصحافة، ولذلك الفترات اللي نشأ فيها الصحافة تجدها أغلبها كان نصارى شوام هم الذين أسسوها. بدأ الاحتلال البريطاني في ترسيخ الوطنية بمعناها المناهض للإسلام لأول مرة. كلمة الوطنية التي نقرأها في تراث القرن 19 وحتى إلى أوائل القرن 20 كلها تعني الوطنية التي لا تنافي الدين. صحيح. يعني كلمة الوطنية سواء قرأناها عند عرابي أو عند مصطفى كامل أو عند محمد فريد كلها تعني هذا المعنى. ومصطفى كامل كان من أشد الحريصين على دعم الدولة العثمانية والارتباط بها والالتصاق بها لدرجة حصل موقف قد لا يصدقه كثير من الناس. بريطانيا أرادت أن تسيطر على طابة علشان تؤمن، تسيطر على كل سيناء وتؤمن قناة السويس. الحزب الوطني رفض السيطرة المصرية على طابة، الحزب الوطني بتاع مصطفى كامل، وقال بأن الحدود التي بين الدولة العثمانية ومصر هي مجرد حدود إدارية لكي يحفظ للعثمانيين مكانهم في مصر. وأنا بقول لك بس معنى الوطنية، شوف مصطفى كامل والحزب الوطني، الكلام ده حصل سنة 1906. محمد فريد اللي هو التالي لمصطفى كامل له كتاب اسمه تاريخ الدولة العلية، من أكثر الكتب التي تمدح الدولة العثمانية. محمد فريد باشا، وإن كان في أخره لأنه طبعا كان ساخط على السلطان عبد الحميد. على كل حال السلطان عبد الحميد يعني هنيجي لاختلاف الناس فيه في مرة قادمة، لكن أنا هنا أعني أنه بدأ المحتل يزرع فكرة الوطنية المعادية للدين. فمثلا من أول الأمور التي ظهرت أنه الأقباط يبدأوا يعملوا مؤتمر لهم تحت الرعاية الإنجليزية تطالب بأن تجمعنا كلمة الوطنية وتكون فوق الدين، وأن يعني نجلس جميعا في محرابها المقدس. الجامعة المصرية أنشئت سنة 1908 كنوع من التعليم المدني العلماني الذي يرسخ لفكرة الوطنية والانفصال عن مصر. هنا بدأت الأحزاب العلمانية تظهر، الحزب المصري وحزب الحزب الوطني، هذا أيضا حزب آخر غير حزب مصطفى كامل. كل ده ظهر في ظل وجود المحتل، ظهر في ظل وجود المحتل لكي يدعم هذه الفكرة، فكرة أن المصريين أمة من دون الناس، ليس لهم ارتباط بالدولة العثمانية، ولا والمفترض أن معنى الوطنية يكون فوق المعنى. كرومر نفسه هو ليه كتب علشان يقول إنجازاته في مصر، من إنجازاته في مصر أنه أنشأ جيلا متغربا، لا هو لديه اعتزاز الشرقي ولا هو لديه اعتزاز الغربي بنفسه وبحضارته، وإنما هو في فجوة بينهما. يعني إذن كان هناك تأثير على الحالة الأمنية والاقتصادية والإعلامية والفنية، يعني كل شيء يعني من قبل المحتل. نعم طبعا نحن لن تسعنا الحلقة في رواية ماذا فعل الاحتلال، لكن أنا أوصي بقراءة كتاب كرومر اسمه مصر الحديثة، يشرح فيه إنجازاته في كيفية تحويل مصر إلى دولة تابعة للسلطة البريطانية، وبالمجهود الوطني، بمجهود الناس المصريين اللي أصبحوا شبكة تحافظ على مصالح الاحتلال، والتي يسميها بعض الباحثين الوطنية الأليفة اللي هم. فلذلك يقول نحن لا نحكم مصر، وإنما نحن نحكم من يحكم مصر. طيب لم يكن هناك أي حركات مقاومة للمحتل البريطاني؟ هل بدأت بشاير مثل هذه الأمور، ومتى سريعا؟ أنا هنا أتذكر دائما أيضا قول الله تبارك وتعالى، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. ومن قواعد التاريخ أنه لا تحدث الثورة في الجيل الواحد مرتين. ولذلك الناس اللي بتعمل ثورة لازم تحافظ عليها، لأنها لو اتهزمت وفلتت منها الثورة مش هتعرف تجيبها تاني. أول بداية الحركات السرية للمقاومة بدأت سنة 1910 اغتال أحد الوطنيين. إذن كان هناك حركات مقاومة للمحتل البريطاني عند 1910، بعد كام سنة 30 سنة من الاحتلال البريطاني. طيب إذن نحن الآن أمام فترة تاريخ الاحتلال البريطاني في مصر، استمر لمدة 30 سنة. بدأت بشاير مقاومة ضد هذا المحتل نتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. ممكن أقول جملة واحدة لو تسمح لي بحيث نغلق هذا الملف. سنة 1910 حصلت حادثة اغتيال وزير خائن تابع للبريطانيين. أسفرت التحقيقات عن اكتشاف 85 تنظيم سري في مصر، ومن ساعتها 85 تنظيم سري، ومن ساعتها بدأ تأسيس مكتب أمن الدولة أو الأمن السياسي تحت ظل الاحتلال البريطاني لمناهضة الحركات الوطنية. يبقى إذن نحن مع تأسيس أول مكتب لأمن الدولة سنة 1910 عشان يطردوا حركات المقاومة ضد المحتل البريطاني. يعني ما أسس مكتب أمن الدولة إلا من أجل الحفاظ على المحتل. سبحان الله العظيم. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي، شكرا جزيلا لك. وبالتأكيد كلنا شغف أن نستكمل التاريخ، وخاصة هذا التاريخ الحديث، لأنه في الحقيقة بيعطينا إضاءات مهمة جدا جدا على الواقع الذي نعيشه الآن بحذافيره. شكر موصول لحضراتكم إن شاء الله، يتجدد اللقاء معكم في مرات قادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.